أما من حيث الأصل من جواز صلاة النساء والرجال عن الجنازة فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. سابقاً الله فضيلة الشيخ، أنا أين يقف الإمام بالنسبة للطفل؟ سابقاً بالنسبة للطفل قالوا ما حكم الرجل إذا كان ذكراً وحكم الأنثى إذا كان طفلاً، يقف على حسب الموقف منها، ولكن معروف أن الأطفال فيه من ضيق الحجب ما ليس في الكبار، لذلك أمرهم أوسع من أمر الكبار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.